بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الحديث من خلال هذه الصور من صور الجزء 30، وكنا قد انتهينا من الكلام عن آيات سورة النبأ وأيضا آيات سورة النازعات، وذكرنا أن سورة النبأ هي سورة من صور القرآن المكي، وكذلك سورة النازعات سورة من صور القرآن المكي. وبينا أن القرآن المكي هو من أجل تأسيس أصول الإيمان ومن أجل تأسيس العقيدة، حتى إذا جاءت الشريعة تحرك المسلم على الفور بلا تباطؤ وبلا غفلة ولا تكاسل، تحرك لامتثال أوامر رب سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. وتوقفنا عند السورة الثالثة من صور هذا الجزء، وهي سورة عبس، وهي سورة أيضا من صور القرآن المكي. افتتحت السورة بقول الله سبحانه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. هذه الصورة كما هو معلوم تحكي لنا قصة هذا الرجل الأعمى عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو رجل مؤمن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم منشغل بالكلام مع أحد صناديد كفار قريش أملا ورجاء في إسلامه، حتى أيضا يسلم من بعده فجاء ابن أم مكتوم رضي الله عنه ورجل أعمى لم يرى ذلك الموقف ولا هذا المشهد، فألح على النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال فعلى ذلك كان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشاح بوجهه فنزلت الآيات في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نزلت هذه الآيات في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف لنا ربنا سبحانه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. يصف لنا من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبس في وجه ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وكذلك أعرض عنه ببدنه وأقبل في الكلام مع هذا الكافر من صناديد قريش أملا في إسلامه. وابن أم مكتوم رضي الله عنه لأنه رجل أعمى لم يرى ذلك، ولم يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم مع هذا الرجل من أغنياء قريش ومن كفار قريش أملا في إسلامه، فكان يلح في السؤال. فنزلت الآيات في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم بشأن ذلك الرجل الأعمى، وبالتالي هذا يبين مرتبة ومنزلة المؤمن عند ربه سبحانه وتعالى. ومرت علينا الآيات في سورة الحجرات: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا بجاه ولا بسلطان ولا بقبيلة ولا بعشيرة ولا بمال ولا بحسب ولا بنسب. الإنسان يرقى ويصل إلى هذه المنزلة بتقوى لله سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. يبقى ده بيان أن معيار الأفضلية عند الناس يختلف عن معيار الأفضلية عند الله تبارك وتعالى. فعند الناس قد يكون معيار الأفضلية على ما حسب ما معه من مال أو حسب جاه الإنسان أو سلطانه أو مركزه الاجتماعي أو القبيلة أو العشيرة، ولكن الأمر يختلف عند الله سبحانه وتعالى، والوزن دوما على ما عند الله سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى لا سبيل للإنسان أن يطلع على ما في قلوب العباد، لا يستطيع ذلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل أن يطلع على ما في قلوب العباد، هذا أمر لا يطلع عليه إلا رب سبحانه وتعالى. فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. ربنا سبحانه وتعالى هو أعلم بمن اتقى، لأن هذه التقوى محلها في القلب، ولا يعلم ما في قلوب العباد إلا رب العباد سبحانه وتعالى. تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها ويصرفها كيفما شاء، أيما قلب أراد الله تعالى أن يقيمه على طاعة أقامة، أيما قلب أراد أن يزيغه أزاغ، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يبقى قلب المؤمن دوما يعلق بربه سبحانه وتعالى، ويعلم أن ربه سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب ومصرف القلوب، وبيده سبحانه وتعالى الهداية والإضلال. هذا رجل أعمى ولكنه لم يكن أعمى البصيرة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ده حقيقة العمى. يعني الآيات بتبين يعني هذا عمى عرفي، يبقى هذا رجل فقد البصر نقول هو رجل أعمى، ولكن ده أعمى عرفيا، أعمى عرفيا، لكن العمى الحقيقي هو عمى القلب كما قال ذلك ربنا سبحانه، فإنها لا تعمى الأبصار، يبقى ده عمى عرفي. يعني عمل الأبصار ليس بالعمل الحقيقي، ولكن العمل الحقيقي هو عمل القلب. يبقى عدم رؤية القلب للحق، عدم رؤية القلب للحق، وعدم قبول القلب للحق. احنا مرت علينا الآيات، يا ترى ايه السبب في عدم هداية الكفار؟ هم يسمعون، وبالتالي ايضا أبصار هؤلاء أبصار يعني يبصرون وحد البصر، ولكن على ذلك لماذا لم يدخل هذا الإيمان إلى قلبي؟ لأن الله تعالى طبع على قلبي، ختم على قلبي، وبالتالي لا يفقه شيئا. إيه السبب؟ عنه بيسمع، يعني بيسمع ونقول عنده جودة في السماع وجودة أيضا في البصر، لكن كما بيّر ربنا سبحانه وتعالى: أولئك طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. في سبيل أنه يفهم هذا الكلام، مع أن الكلام نقول ده مدلوله واضح تماما ومدلوله بين، فعلى ذلك لكنه لا يفهم. لماذا حرم الفهم؟ لأن الله تعالى طبع على قلبه. لكن انظر، هذا رجل أعمى ابن أم مكتوم رضي الله عنه، رجل أعمى ولكنه كان يبصر بقلبه. يبقى فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. يبقى الاهتمام دائما ينبغي أن يكون بالقلب بالمضغة دي، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى المضغة دي لابد أن أنا أهتم بيها، ده وعاء، يا ترى بما ملئ هذا الوعاء؟ بما ملئ؟ فعلى ذلك يبقى ده وعاء. انظر بقى، يا ترى الوعاء ده مليء بايه؟ وانا مطالب بان اطهر قلبي من اي علائق تعوق بيني وبين الطاعه، او تعوق الانسان في سيره الى رب سبحانه وتعالى. يبقى ان كان معاصي، ان كان موبقات، ان كان كفر، ان كان كذا وكذا، يبقى مطالب الانسان بازالته. والله عز وجل من رحمته حبب اليكم الايمان وزين ذلك الإيمان في قلوبكم، وفي المقابل كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. يبقى كل ذلك من صنع ربي سبحانه وتعالى، يعني حتى لا ينظر الإنسان لنفسه أنه صاحب منه أو غير ذلك، لا، صاحب المنة والفضل والرب المعبود سبحانه وتعالى. لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يبقى على ذلك انظر، يبقى في القلب، القلب يبقى الاهتمام دائما بالقلب. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هذه موطن الإيمان أو محل الإيمان. فده يتطلب مني ان انا اهتم اهتماما بالغا بهذا الباطن، بالقلب، بهذه المضغة، كما اشار الى ذلك وارشد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الآية عبس وتولى يصف لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم لما ألح ابن أم مكتوم رضي الله عنه في سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الله عز وجل بيّن لنا مرتبة هذا الرجل الأعمى، يعني هذا الرجل الأعمى. وإحنا مرت علينا الآيات قبل ذلك: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. يبقى نزلت في الموالي، بينا أن كفار قريش لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون أن يقتطع لهم مجلسا لا يجلس فيه الموالي دول، يبقى الموالي، يبقى هؤلاء موالي القوم، فهؤلاء سبقوا ودخلوا إلى دين الله سبحانه وتعالى. فتعاظم في نفوس الكفار يعني أن يجلسوا في مجلس واحد هم والموالي، فطلبوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعقد لهم مجلسا يخص هؤلاء الأكابر. وبالتالي يعني نقول والله كاد أن يفعل من أجل الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، ولكن لا تنزل. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. فعلى ذي مكانة المؤمن عند ربي، هذه مكانة. احنا ذكرنا هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يبقى ده الكلام. انظر شفاعة آل الطاعة بقى، يعني شفاعة أو مكانة آل الطاعة عند ربهم سبحانه وتعالى. فعلى ذلك هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، دي بتبين مكانة المؤمن عند ربي سبحانه وتعالى. حتى لو كان ضعيفا، حتى لو كان رص الثياب، حتى لو كان رص الحالة كده، ولكن هذه مكانة المؤمن عند رب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى، يبقى هذا الرجل الكافر أظهر الاستغناء عن أن يستمع إلى ذلك الحق. ودي بتعلمنا دايما أين تضع هذا العلم، هذا دين، ده شرف وفخر الإنسان أن يتعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شرف وفخر أن الله تعالى يوفق ذلك العبد لكي يستمع إلى آيات الرحمن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مجلس وكان يحدث الصحابة رضي الله عنهم، حتى وقف ثلاثة على رأس المجلس، وأحدهم رأى فرجة فعلى ذلك أتى وجلس في الفرجة، والآخر كده جلس خلف الصفوف، والثالث نظر ثم مضى وأدبر. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث مع الصحابة رضي الله عنهم قال: ألا أخبركم على ثلاثة نفر؟ أما أحدهم فآواه الله، كلم على اللي هو وجد فرجة فعلى ذلك جلس في هذه الفرجة، قال: أما هذا فآواه الله. والثاني استحي أن يتخطى الرقاب فجلس خلف الصفوف، قال: أما الثاني فاستحيا الله منه. طب الثالث؟ قال: أما هذا فقد أعرض فأعرض الله عنه، أما هذا فاستغنى الله عنه. يبقى هو أعرضه، ولكن في الحقيقة أعرض الله عنه. ربنا سبحانه وتعالى لم يرد أن يطهر قلب هذا الإنسان، والله تعالى لم يرد أن يشرف هذا الإنسان أن يجلس في مجالس الذكر ومجالس رياض الجنة. فعلى ذلك هو أعرض، ولكن في الحقيقة أعرض الله عنه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يبقى هي الفعل كده في الظاهر هو أعرض، لكن في الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قدر عليه، لأنه لا يستحق أن يشرف بمجلس العلم ومجلس الذكر، فاستغنى الله عنه. يبقى ده يتطلب أن احنا دايما ننتبه، ودايما احنا نبحث عن مجالس الذكر. ومن قوم لا يشقى بهم الجليس، وكذلك أيضا أما هذا فأوه الله، ما الثاني فاستحى الله منه. ما نكونش الثالث ده الذي أعرض وأظهر الاستغناء عن أن نتعلم ذلك الدين. هذا الأعمى جاء ليتعلم من دين رب سبحانه وتعالى، فأظهر الإقبال، يعني كان مقبلا على طاعة الله سبحانه وتعالى. تجد إنسان ضعيف ولكن يأتي لطرح السؤال ليتعلم أمر الدين، مخافة أنه يقع في الخطأ، يعني مخافة أن هو لا يجانب الصواب ويخشى على نفسه أن تذل القدم أو ينحرف عن منهج ربي. فهو رجل نقول ضعيف رص الثياب رص الحالة كده، ولكنه يأتي ليسأل عن المسائل مخافة أن يقع في الحرام. وهناك من نراه هو نراه كده بواقع الحال، هو رجل مثقف رجل متعلم، ولكنه ما رأيناه مرة يسأل عن أي مسألة في دين الله سبحانه وتعالى. نقول له فمن أين ستتعلم ذلك الدين؟ يبقى دايما الإنسان يقع فيما يجهله. امتحانين في هذا الجهل، وده الأصل. الأصل في الإنسان أنه جاهل، والأصل فينا أن الإنسان ظالم. ده هو ده الأصل الموجود عندنا، ده هو هذا هو موجبل على الإنسان. يبقى كل إنسان جبل على الظلم والجهالة. يبقى المطلوب أن أنا أرفع عني الجهالة أرفعها بإيه؟ بالعلم. يبقى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن الإنسان لظلوم كفار. يبقى ده حقيقة، ده أمر جبل عليه الإنسان. طب أنا أدفع عني الظلم إزاي؟ يبقى لازم مقابل دفع الظلم يبقى ان انا اشتمل على العدل او اوصف بالعدل. طب الجهل ازاي ادفع عن نفسي؟ ندفع بالعلم. يبقى بالعلم ندفع الجهل. يبقى دي كلها امور اسعى الى اكتسابها. يبقى ده ما جبل على الانسان، جبل كده وطبع على ان الظلم والجهاله. يبقى ده كلنا مطبوعين على كده. طب ايه المطلوب؟ لازم ادفع عن نفسي الظلم. يبقى دفع الظلم لا يكون إلا باتصاف الإنسان بالعدل، إقامة العدل. وبالتالي لازم أعرف إيه هو العدل، وكذلك لابد أن يكون عندنا تصور واضح لكيف أمارس هذا العدل في واقع حياتي. والأمر الثاني، الجهالة دي لا تدفع إلا عن طريق العلم. إلا ما يتعلم فهو ما زال جاهلا. يبقى ما زال جاهلا، يبقى أصلا كده يعني ذكر أن الإنسان ليس عنده علم. ده الأصل كده، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يبقى الأصل كده أني ليس عندي أي نوع من أنواع العلم. يبقى العلم ده هيكتسب، يبقى إضافة، يبقى ده اكتساب. وبالتالي كيف أكتسب العلم؟ يبقى بذهاب الإنسان إلى مجالس العلم والتعلم. إن فارق الإنسان مجالس العلم فهو ما زال على جهله، ما زال على جهله. نقول يعني كيف عرفنا ذلك؟ لأن هذه المجالس هي التي يرفع من خلالها هذه الجهالة عن نفسه. فإن كان يعني مقاطعا لمجالس الذكر ومجالس العلم يبقى ما زال على جهله. حتى لو لم يرى ذلك هم، يعني حتى لو لم يرى ذلك، وهو منكم لا يرى ذلك، لا يرى ذلك. ما هو الجاهل لا يعلم أنه جاهل. الجاهل يظن في نفسه أنه أعلم الناس، يعني الجاهل يظن في نفسه أنه أعلم الناس. احنا رأينا في كتاب الله سبحانه وتعالى، رأينا أن الملأ دايما كان يقوم بإلقاء التهم على الأنبياء والرسل وهم خير الناس، ولكن كان يعني كفرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. تخيل أن فرعون يقول على موسى عليه السلام، يعني يقول ماذا كيف وصف فرعون موسى، وكيف كان يقول فرعون في موسى؟ كان يقول إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. بنتخيل كده يعني فرعون يصف موسى عليه السلام بالجنون، ويرى في نفسه أنه عاقل. انظر بقى فرعون الطاغية ده يرى في نفسه أنه عاقل، وأن ما جاء به موسى عليه السلام ده قال إن موسى ده مجنون. قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فرعون كان بيدعوه لسبيل الرشاد، ده كان بيدعوه إلى النار. ولكن انظر بقى كيف يصف الأشياء بغير اسمها، هي تلبيسا على الناس. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. يبقى هو بيسعى كده لطهارة النفس من المساوئ، وكذلك أن يتحلى بالفضائل، وده أمر مطلوب. الإنسان به عيوب وآفات، لا بد أن أقف على عيوبي وآفاتي وأسعى إلى دفعها، أسعى للتخلص منها. في صفات مذمومة جبل على الإنسان لازم أنا أعرفها، وأيضا أعرف كيف أدفع ذلك عني، إزاي كيف أبرأ منها. ويبقى دي صفات مذمومة. ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا ما بنا من أمور جبلية، يعني مساوي كده لابد من التخلص منها. والله تعالى بيّن لنا السبيل للتخلص منها. يبقى لازم أقف على عيوبي ثم أنظر كيف أتخلص من ذلك. يبقى أنا أتخلى عن الرذائل وفي المقابل أتحلى بالفضائل. هذه مساوي أخلاق وهذه محاسن أخلاق. يبقى مساوئ الأخلاق دي نبتعد عنها. وإن كان هناك يعني أي خلق من الأخلاقيات المذمومة أو أي سلوك من السلوكيات المرفوضة، يبقى لابد من تعيينها وتحديدها ثم أسعى إلى محوها إلى إزالتها. وأي خلق فاضل لم يكتسب الإنسان يسعى إلى اكتسابه، لأنني لابد أن أتحلى بالفضائل وأتخلى عن الرذائل. أدي حسن الخلق، يبقى ده أمر مطلوب، وهذا أثقل ما يوضع في ميزان العبد بعد الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا رجل أعمى، هو أعمى البصر ولكنه بصير بقلبه. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين دائما. هذه آيات تلوناها ثم نقوم بتلاوتها يبقى فيها تذكرة. الإنسان بيحتاج إلى التذكر، وبالتالي يبقى يحتاج إلى مذكر يذكره دائما بما هو مطلوب وما مفروض. ولذلك قال ربنا سبحانه ويذكر فينفعه الذكر. أما من استغنى، هو أظهر استغناء كده بيتعالى، يبقى في إنسان بيتعالى على العلم بيتعالى، ولكن ده العلم محتاج أن يتواضع الإنسان، يعني يتواضع، يبقى يتواضع لأن هذا علم ربنا سبحانه وتعالى يعطيه لمن يخشاه. يبقى العلم ده الله عز وجل يعطيه لمن يخشاه، لأن المطلوب أن أنا أفعل هذه المعلومات في حياتي، مش المطلوب أن أنا يكون عندي رصيد كده من الثقافة والعلم الديني فقط وهو ده المطلوب. لا، ده إحنا بنتعلم الدين من أجل تفعيل ما نتعلم في واقع حياتنا. لما بنيجي نتكلم على سلوك مرفوض، يبقى أنا بتعلم هذا الأمر ليه؟ عشان أنجي نفسي وأدفع ذلك الخلق أو السلوك المرفوض عن نفسي. لما بنيجي نقرأ كده هذا خلق ربنا سبحانه وتعالى يحب ذلك الخلق، يبقى على ذلك أنا أسعى لكي أتمثل ذلك الخلق في سلوكياتي وفي نفسي. ليه؟ هذا خلق محبوب عند الله تبارك وتعالى، فأنا أسعى لفعل ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، وأسعى لكي أبتعد عما يغضب الرب سبحانه وتعالى أو يجلب ذلك السخط على الإنسان. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت لو تصدى وما عليك ألا يزكى. أنا غير مسؤول، يعني أنا غير مسؤول، أنا مسؤول عن بيان الأمر للناس، ومسؤول عن دعوة الناس لدين الله سبحانه وتعالى، ومسؤول عن تعريف الناس بربه سبحانه وتعالى، لكن أنا غير مسؤول عن إدخال هذه المعرفة إلى القلوب والنفوس. هذا ليس للإنسان وليس للبشر، ربنا سبحانه وتعالى وحده هو الذي يقلب القلوب والذي يصرف القلوب، وهو الذي بيده قلوب العباد سبحانه وتعالى، والذي يقلبها ويصرفها كيفما شاء. فالهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى وحده، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى هداية التوفيق والإسعاد هذه ليس مردها إلى الإنسان، ولكن مرد ذلك إلى الله تعالى. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يبقى الهداية والإضلال بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يتصرف في هذه القلوب. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. يبقى أنا غير مسؤول عن النتائج، لكن أنا مسؤول عن الأداء. عندما سنسأل سنسأل عن الأداء، لكن أنت غير مسؤول عن النتائج. ودائما نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه الأمم يبقى قال والنبي ليس معه أحد، يبقى والنبي ليس معه، يبقى حياة النبي يعني واحدة، أمة واحدة، النبي مع الرجل ومع الرجلان، النبي مع الرهط، يبقى ده عدد قليل، بس هو ده كان نتاج دعوة هذا النبي. ده نتاج دعوة هذا النبي أنه لم يؤمن به واحد حتى، يعني أحد لم يؤمن به أحد، يعني حتى ما فيش واحد من قومه استجاب لدعوة هذا النبي. فهذا ليس بتقصير في النبي، ليس بتقصير، ولكن الله تعالى لم يرد أن يطهر قلوب هؤلاء، لم يرد أن يطهر قلوب هؤلاء، وبالتالي على ذلك يأتي وحده. ما قصر هذا النبي، أدى الأداء المطلوب ولكن النتائج أنا غير مسؤول عنها، غير مسؤول. لماذا؟ أنا لا سبيل لنا لكي نملك قلوب العباد، هي مملوكة لربها، مملوكة لرب العباد سبحانه وتعالى. وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى ويخشى. انظر بقى، طالب العلم بيسعى، يبقى بيسعى يعني على ذلك، هو بيسعى لطلب العلم. لماذا؟ لأنه يعرف أنه لا يتقرب إلى ربه إلا بما افترض عليه، فبيسعى، ده سعيه. زي ما أنا أهل الدنيا في سعي دائم لطلب الدنيا، أهل الآخرة في سعي دائم لطلب الآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى وسعى لها سعيها، يبقى سعي بجد ونشاط، وبالتالي في إقباله على طاعة ربي سبحانه وتعالى يظهر كده، زي ما أهل الدنيا يظهرون كده الإقبال على الدنيا، وبالتالي عنده جدية شديدة وعنده نشاط في إقبال على الدنيا وفي تحصيل لحطام الدنيا. يقول على ذلك أهل الآخرة أولى بذلك، يعني أولى أن يظهر هذا النشاط وهذه الجدية في إقباله على طلب العلم الذي يقربه إلى ربي سبحانه وتعالى. أما من جاءك يسعى ويخشى فأنت عنه تلاه. وفيها تذكير، فيها مدح وثناء لابن أم مكتوم رضي الله عنه، فالله تعالى وصفه: أما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلاها، منشغل عنه. لا، خلي بالك، المقبل عليك وفي طلب الحلال والحرام وطلب الحق وحتى يبتعد عن الباطل، فعلى ذلك لابد أن تقبل عليه حتى لو كان ضعيفا، حتى لو كان ضعيفا. يعني لو احنا قلنا أيهما أفضل للإسلام، هذا الرجل الأعمى الضعيف الفقير ولا هذا الرجل الغني؟ يبقى له حسب ونسب وله جاه، وكذلك له كلمة مسموعة في قومه. فأنت تظن أن أفضل للإسلام هذا الرجل الغني الذي له مكانة في قومه، وإذا قال حيسمع له. فعلى ذلك ده أنت حنزل الأمر هكذا، لكن لا، الوزن على ما عند الله سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما فيش معيار آخر، فيش معيار آخر. لهذا رجل أعمى، ولكن ربنا سبحانه وتعالى زكاه، ده عتب على النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه. وإحنا لما نيجي نفكر كده، يعني ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل ما فيه أنه عبس في وجهه، وكذلك أشحبك أعرض. طب لما عبس في وجه الأعمى دي، هل ابن أم مكتوم رضي الله عنه رأى ذلك؟ لم يرى رجل أعمى. طب لما أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه وبدنه، هل رأى ذلك؟ لم يرى ذلك، لم يرى. يبقى نقول أن الله تعالى عتب على رسوله صلى الله عليه وسلم في فعلة لم يراها الأعمى، لم يراها. ولكن نقول إن كان الأعمى لا يرى، فربي سبحانه وتعالى الذي عبده يرى، والله الذي يتولى الدفاع عن عباد المؤمنين. يبقى نقول على ذلك الأعمى لم يرى، نقول لعل الأعمى يعني لم يرى هذا الوصف إلا لما نزلت الآيات. يعني نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالسكوت، قال له أسكت، لم يقل ذلك، ولكن أعرض وعبس في وجهه. ونقول دي كلها فعلة، هذا أعمى لا يرى هذه الفعلة، ولكن كان الأعمى لا يرى، فإن ربك سبحانه وتعالى إيه؟ يرى. ألم يعلم بأن الله يرى، إني معكم أسمع وأرى. يبقى ده بيعلمني أن أراقب ربي سبحانه وتعالى، يعني أراقب ربي. فالله تعالى عتب على رسوله صلى الله عليه وسلم في فعل لم يراها هذا الأعمى الذي عوتب النبي صلى الله عليه وسلم بسببه. ده بيعلمني أن أنا أراقب ربي في كل ما يصدر مني من أقوال أو أفعال. يبقى إن كان ده لا يرى فربي يرى، إن كان ده لا يسمع لكن ربي سبحانه وتعالى يسمع. فيبقى الإنسان بيراقب الرب سبحانه وتعالى في أفعاله وفي أقواله، بغض النظر بقى إن كان فلان حيسمع أو لا يسمع، يرى أو لا يرى. فعلى ذلك أنا لو عامل الخلق، ولكن العبد المؤمن يبقى يعامل الرب المعبود سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية. والله تعالى هو أعلم بقلوب العباد، بقلوب العباد. وإذا أقبل ذلك العبد على رب سبحانه وتعالى بقلبه، فالله تبارك وتعالى يقبل ذلك العبد. احنا عندنا قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا وأكمل 100 بقتل لذلك الراهب الجاهل الذي أفتى بغير علم، ولكنه لم ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. وسأل لما سأل عن أعلم أهل الأرض دلوه على هذا الرجل العالم، والعالم ده أفتاه وقال له هل لي من توبة؟ قال نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ ولكن هو أوصى، قال له اترك أرضك، أرض سوي دي، واذهب إلى أرض كذا، هنا أناس يعبدون الله فعبد الله معهم. ولما ذهب الرجل فانطلق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول فانطلق، فالعقبة يعني بمجرد لما أشار عليه ونصحه مباشرة أخذ القرار، يعني لم يتلكى نقول طب أبدأ من غد أو غير ذلك، لا، فانطلق على الفور فمات في منتصف الطريق. وربنا سبحانه وتعالى يبقى ملائكة الرحمة يعني قامت بقبض روح هذا الإنسان. وكان حجة هؤلاء إيه؟ أتى تائبا مقبلا على الله بقلبه. يبقى طبعا ده من ربك سبحانه وتعالى، يبقى هم كان حجتهم إيه؟ قالوا أتى تائبا مقبلا على الله بقلبه، الإقبال يعني لما يقبل الإنسان على ربه سبحانه وتعالى بقلبه، فربنا سبحانه وتعالى لا يخزي هذا الإنسان، يعني لا يخزي هذا الإنسان. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يبقى إذا أقبل عبد على ربي سبحانه وتعالى، هل تظن أن ربك سبحانه وتعالى يطرد هذا العبد؟ لا والله، أنا عندي حسن ظن عبدي بي، فربنا سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده. يبقى كان عاصيا لما تاب يا رب سبحانه وتعالى، فالله تعالى يفرح أشد فرحا بتوبة هذا العبد الخطاء لما تاب يا رب سبحانه وتعالى. من أحدكم براحلته، وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا هذا المشهد، يا الله تعالى يفرح بتوبة عبدي، نعم ده عبد مذنب، ده عبد خطاء، لكن خير الخطائين التوابون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله يحب التوابين. يبقى انظر، يبقى هو عبد عاصي لما تاب رب سبحانه وتعالى، يبقى ده سبيل او سبب جالب لمحبه الرب سبحانه وتعالى، جالب لمحبه الرب سبحانه وتعالى. والله عز وجل ينادي على عباد العصاه ان يتوب، كما استمع الايات، يعني لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، ومع ذلك افلا يتوبون الله يستغفرونه والله غفور رحيم. يبقى لو تابوا اقلعوا عن هذا القول، ده قول بشع، هذا من ابشع الاقوال، أنهم نسبوا الله عز وجل الولد والصاحبة، ولكن الله تعالى لم ييأس هؤلاء من رحمته. المطلوب أن يقلعوا عن ذلك القوم ويعلنوا عن توحيدهم الخالص لله سبحانه وتعالى. أفلا يتوبون الله يستغفرونهم، يبقى توبة هؤلاء أنهم يعودون إلى الطريق الصحيح، وبالتالي يبقى لا شريك لله سبحانه وتعالى، ونفي هذا الشريك، وأيضا يبقى نفي الصاحبة و الولد. لو تابوا على ذلك تاب الله عز وجل عليهم، قلنا مع ان ده من اقبح الذنوب هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، يبقى هذا من اقبح ذنب هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومعلوم انهم قد نسبوا لله سبحانه وتعالى الصاحبه والولد، طب لو تابوا اقلعوا عن ذلك القول، يبقى رب سبحانه وتعالى يغفر لهم ذلك الامر. فده بيعلمنا ان احنا لا نيأس من رحمه الله ابدا، ولا نيأس إنسان أبدا من رحمة الله سبحانه وتعالى. يبقى لكن المطلوب هو أن نقلع عن المعاصي، وكذلك نصحح ذلك المسار، والله تعالى يحب ذلك العبد إن تاب إليه، يحب ذلك العبد إن طلب ربي سبحانه وتعالى أن يغفر له الذنب. أما من جاءك يسعى ويخشى فأنت عنه تلا، كلا إنها تذكرة، كلا إنها تذكرة. يبقى على ذلك لا نعود لمثل ذلك الأمر، كلا، يبقى عدم العودة لمثل ذلك الأمر، نتعلم الدرس وبالتالي لا نخطئ كالخطأ الأول. قال كلا إنها تذكرة، يبقى هذه الصورة اشتملت على تذكير العباد، وكذلك القرآن بيذكر العباد بما هو مطلوب دائما، حنجد هو هدى وموعظة للمتقين، دائما الهداية نجدها فين؟ من خلال القرآن. الرحمات نجدها فين؟ من خلال القرآن. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، القرآن هدى ورحمة للمؤمنين، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. دائما لما نيجي نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى هنجد ان القرآن ده كتاب هداية للمؤمنين، زي ما احنا بنقرأ في بداية سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ده بيتكلم على هداية التوفيق بقى والإسعاد، يوفق بقى إلى فعل ما هو مطلوب، غير لما هداية البيان والإرشاد، الهداية العامة أو البيان العام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يبقى هداية لجميع الخلق هداية، لكن منا من يستجيب ومنا من لا يستجيب. اللي استجاب يبقى هو هداية على الحقيقة فعلا، يبقى مين اللي بينتفع بالقرآن، مين اللي بيتعظ بمواعظ القرآن، مين اللي بيعتبر بهذه العبر، مين اللي بيتذكر، المؤمن دايما. يعني هذا المؤمن هي اللغة التي نقرأ بها القرآن لكي نستفيد، هو الإيمان. يعني إيه اللي بيخلينا نستفيد بالقرآن؟ الإيمان. يبقى التربية الإيمانية بيهيئ بها الإنسان لكي يستقبل استقبالا جيدا لكلام رب سبحانه وتعالى، ثم يترجم هذا الكلام على أرض الواقع. ده المؤمن، وإلا الكل بيشترك في السماع، كل بيشترك في السماع، ولكن منا من يعني يسمع سماع القبول والإجابة وبالتالي يستجيب وينفذ، ومنا من يستمع سماع الإدراك يكتفي بذلك. احنا كلنا بنشترك في سماع الإدراك، الكل كده. يبقى احنا في مجلس هو بنتكلم، فنحن جميعا اشتركنا في سماع الإدراك، استمعنا الآيات، استمعنا إلى النصوص، استمعنا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى الاستماع ده كان استماع حقيقي ولا كان استماع بالأذن؟ يظهر الكلام ده من خلال التطبيق، من خلال التطبيق. فمنا من ترجم ذلك وبالتالي على أرض الواقع وفعل هذه الآيات، يبقى كان سماع وسماع قبول وإجابة. ومنا من وقف عند ذلك الحد، فكان سماعه سماع إدراك، لكن القبول وإجابة ما تمش، بدليل أنه لم يمتثل ولم يطبق. الكلام دوت مع كل نص من الكتاب أو السنة. يبقى لما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتعى أحدكم فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ بالشمال، يبقى احنا كلنا سمعناه، ده نص عرفناه. منا من يطبق ومنا من لا يطبق، منا ما زال ايضا عند لبس النعال يبدا بالشمال، عند خلع النعال يبدا باليمين. طب ده الروايه بتقول اذا انتعل احدكم فليبدا باليمين واذا خلع فليبدا، مش من دي روايه محدده. طب يا ترى في حاجه مشكله في الكلام ده؟ كلام واضح. طب يحتاج مننا بيان وتفسير؟ ده هو كله بين، كلام بين تماما، احتاجش لأي تعليق. يبقى الرواية بتقول يعني لما أجي أنتعل أبدأ باليمين ولما أخلع أبدأ بالشمال، خلاص. يبقى كلنا استمعنا الرواية والنص، منا من يفعل ومنا من لا يفعل. أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل باليمين وشرب فليشرب باليمين ولا تأكلوا بالشمال ولا تشربوا بالشمال، كلام صريح جدا محتاج لبيان، ده هو بيان لا يحتاج لأي نوع من أنواع التعليق. يعني فيش لفظة كده يعني مبهمة أو فيها أي نوع من أنواع الإشكال، لا. إذا أكل العبد يأكل باليمين، شرب العبد يشرب باليمين، ومش فقط كده، ده الكلام جه صريح، ولا تأكلوا بالشمال ولا تشربوا بالشمال، خلاص. مفترض أنا أتصور هذا الآية أو هذه النص وبالتالي أطبق. يبقى عند الشراب والطعام على ذلك أجنب الشمال، وعند الطعام والشراب يبقى أقدم اليمنى، خلاص. يبقى ده خلق وسلوك لازم يكون عند الإنسان. لكن إذا استمعنا الرواية، منا من سيأكل بشماله ومنا من سيشرب بشماله، ألم تسمع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكان هو سمع، بس سمع إدراك، يعني لم يتعدى الأذن، ما نزلش إلى القلب كده واستقرت هذه المعرفة بالقلب ثم أنتجت سلوك. وعشان ينتج السلوك لابد أن المعرفة تنزل إلى القلب، ده المحل أساسا اللي بيترجم فيه النص إلى سلوك، يصدر الأمر من القلب للجوارح وبالتالي تبدأ تفعل. لكن قطعت المسافة بين الأذن وبين القلب، فهي لم تصل المعلومة، هي ما زالت مستقرة عند هذا الوضع، ده السقف بتاعها كان لغاية الأذن، لم يتعدى. للأذن دي آلة خادمة للقلب، أسمع ثم ينزل القلب، القلب يترجم، وبعد ذلك يصدر الأوامر من القلب إلى الجوارح. العين كذلك تنقل هذا المرئي إلى القلب، والقلب يترجم وبالتالي يصدر الأوامر إلى الجوارح. لكن لما يكون الوصلة بين البصر والقلب مقطوعة، بين الأذن والقلب مقطوعة، يبقى هي معلومة لم تنزل بعد إلى الأرض اللي هي تطبق عليها أو تطبق من خلالها، فلذلك أنا لابد دائما أتلمس الطريق، يا ترى ما زال موصولا بين الأذن والقلب، بين العين والقلب، ولا هو طريق مقطوع؟ لو كان مقطوعا يبقى لن تصل المعلومة، يبقى سواء المرئية أو المسموعة، يبقى على ذلك أنا أنتبه. يبقى القلب ده يبقى فيه آلات خادمة، أدي العين خادمة وأدي الأذن خادمة للقلب، يبقى أنظر يا ترى الطريق ما زال موصولا أم مقطوعا. لو كان مقطوعا يبقى مش هنجد ترجمة، لو كان موصولا يبقى نزل هذا المسموع أو هذا المرئي إلى القلب وهيبدأ يترجم وتصدر أوامر القلب إلى الجوارح لكي تفعل ذلك الأمر. يبقى لما سمعنا النص كلنا سمعناه، لكن منا من يفعل ومنا لا يفعل. الذي لم يفعل لأنه وقف عند سماع الإدراك فقط، والذي فعل يبقى هذا سماع إدراك وصل إلى سماع قبول وإجابة ترجم ذلك في واقع حياته. يبقى كلا أنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبين، يبقى هذه موعظة وتذكرة من الله تبارك وتعالى يذكر بها العباد، ولكن لا يتذكر إلا المؤمن. الذي يستفيد بالموعظة والنصيحة دائما المؤمن، قلنا هذا ما نجد دوما في كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى هدى ورحمة المؤمنين ورحمة لقوم يؤمنون، يبقى دائما عن هو كتاب هداية للجميع، لكن لا يستفيد بالقرآن إلا المؤمن. استفاد إزاي؟ في تطبيقه وفي تفعيله لما دل وأرشد عليه النص، سواء بقى من أقوال أو خلق وسلوك أو عمل أو صحح به اعتقاد، هذا ما ترشد إليه الآيات. يبقى دائما الآية لها تفعيل عند هذا الإنسان. قال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، يبقى بيتكلم على القرآن وعظم قدر ذلك الكتاب الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى على رسوله، وأن السفراء بين الله سبحانه وتعالى وبين الرسل هم الملائكة، هم الملائكة بأيدي سفرة كرام بررة. ده وصف لي الملائكة، وصف الملائكة، وكما بيرشد ويذكر العلماء يعني هذا وصف لما ينبغي أن يكون عليه حامل القرآن، يعني وصف لما ينبغي أن يكون عليه حامل القرآن. حامل القرآن بيوصف بهذه الأوصاف التي وصف الله عز وجل بها الملائكة بأيدي سفرة كرام بررة. ثم تنتقل الآيات لكي تتكلم عن حال هذا الإنسان الجاحد المنكر لقدرة ربي سبحانه وتعالى، المنكر والجاحد لنعم الله سبحانه وتعالى. وده أمر جبلي أيضا، يعني هذا أمر جبلي الإنسان، يبقى الجحود والنكران ده هذا من شأن الإنسان، هذا من شأن الإنسان. زي ما احنا بنقرأ في سورة العاديات إن الإنسان لربه لكنود وأنه على ذلك شهيد، يعني عارف ولا مش عارف؟ عارف من طباعه وعارف من آفاته وعيوبه، عنده جحود النكران، ده حال جبل الإنسان على كده. المطلوب أن أنا أدفع يعني هذه الصفة المذمومة عن نفسي. ولذلك يبقى سورة العاديات، يبقى هذه السورة يبقى فيها بدايتها في القسم، ثم بين الله عز وجل إن الإنسان ربه لكنود جاحد، جاحد نعم الله، جاحد نعم الله. ما هو الذي أنكر البعث ده؟ يبقى ده إنسان جاحد منكر لقدرة الرب سبحانه وتعالى. منكر ليه؟ لقدرة الرب سبحانه وتعالى، وهو يعلم يقينا أن الله تعالى خلقه وخلق الخلق بقدرته، ومع ذلك تراه قد أنكر قدرة الرب سبحانه وتعالى. يبقى وجحدوا بها واستيقنتها إيه؟ أنفسهم ظلما وعلوة. يبقى فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. يبقى اللي جعل ند لله سبحانه وتعالى لكفر بربه يبقى يعلم الحق ولكنه حاد عن الحق، هو كاره للحق، هو حد لي عنه لأنه كاره للحق. حب الإنسان للحق ده أمر مطلوب، وإيثار الحق على الباطل. يعني ممكن أبقى نحب الحق لكن ممكن الإنسان يقدم بالبطل على الحق، عشان كده احنا دايما بنذكر بالدعاء اللهم أرنا الحق إيه؟ حقا وارزقنا اتباعه. يبقى أنا أرى الحق أهو، وإنك أنت ترزق اتباع الحق. يبقى إيثار الحق على الباطل، يبقى حب للحق، لكن ممكن يكون في ضعف في الإنسان فيقدم الباطل في مسألة ما، فعلى ذلك لا، يبقى معرفة الحق وإيثار الحق على الباطل، إيثار هذا الحق على الباطل. ممكن تبقى عارف الحق ولكن أنت تستحي من فلان، تستحي من فلان، فعلى ذلك أنت أمسكت عن قول الحق. ما هو أنت عارف الحق، طب لماذا لا تقدم الحق؟ يبقى لما سكت عن الحق هو في الحقيقة كان منصرا للباطل، كان منصرا للباطل. فيبقى إنسان يعرف الحق وإثار حق على الباطل، نعرف الباطل وبالتالي على ذلك لا يقدم هذا الباطل نعرفه عشان لا نقدمه أبدا على الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. عايز قوة، قوة إيمانية، قوة إيمانية عشان أن أجنب ذلك الباطل، لا أقدمه على الحق، لأن بيبقى في هوى، هوى داخل الإنسان، يتنازع الإنسان ذلك الهوى، بعث الهوى بيتنازع الإنسان مع بعث الدين، أيهما أقوى؟ حسب بقى والله قوة بعث الإيمان على قوة بعث الهوى، أو قوة بعث الهوى على قوة بعث الإيمان. يبقى الإنسان كده هيغض البصر، يبقى لو غض البصر فبعث الإيمان كان أقوى من بعث الهوى. طب لو لم يغض البصر يبقى بعث الهوى أقوى في هذه الحالة على بعث الإيمان، ده داخل الإنسان ذاته. يعني بعث الهوى لا يكون أقوى من بعث الهوى، بس بالنسبة للإنسان أنا كإنسان يبقى في تنازع في بعث الهوى وبعث الدين، تنازع بين هذين البعثين، أيهما أقوى بقى؟ فلو غلب بعث الهوى داخل نفسي بعث الدين، يبقى حنجد أن هو ساق الإنسان إلى ساق الإنسان الهوى، أو الهوى هو الذي ساق الإنسان. يبقى في مسألة أخرى بيبقى بعث الدين هو غلب، يبقى هتجد يسوق الإنسان بعث الدين. فعشان كده الإنسان لابد أن ينتبه، ويبقى ده خلق عيب، عيب عندنا، آفة موجودة، أنا لابد من علاج، لا تغمض العينين، المطلوب أن أنا لا أغمض عين عن نفسي أبدا. يبقى نقول كده يبقى عندنا جرأة أدبية في نقد النفس، يعني في نقد النفس والوقوف على عيوبها، لأن احنا في حال السعة والعافية ده المطلوب، ان انا اسعى فعلا الى علاج نفسي، افاتي، عيوبي. فما تنشغلش بعيوب الناس ولا افات الناس، لكن انشغل اولا بعيوبي. لما نخلص بقى من وانتهي من التخلص من هذه العيوب والافات، بعد ذلك لو اردت ان تنظر انظر، لكن مش هنجد وقت اساسا، مش هنجد وقت، ده احنا هتمر بنا الاعمار وما زال هذه الافات موجوده بالانسان، لكن احنا بنحاول دفع هذه الافات او تقليل هذه الشرور الموجوده في نفس الانسان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: قتل الانسان ما اكفره، من اي شيء خلقه؟ من نطفه خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم اماته فاقبره، ثم اذا شاء انشره. يبقى ده الآيات دهيت على وجزة الآيات، لكن بتتكلم عن حياتي كلها من الدنيا للآخرة. قتل الإنسان ما أكفره، إزاي الإنسان يكفر برب سبحانه وتعالى؟ إزاي الإنسان يكحد بنعم الرب سبحانه وتعالى؟ وكل آية دل على قدرة الرب، كل آية دل على عظمة الله سبحانه وتعالى. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، هذه الحياة هو، ثم أماته فأقبره، هذه انتهاء الحياة والحياة البرزخية، ثم إذا شاء أنشر قيام الساعة. يبقى ده هذه حال الإنسان، هذه المراحل اللي احنا حنمر بيها، أنا كإنسان هذه بداية خلقي، ورب سبحانه وتعالى يصل لنا السبيل العيش في الدنيا، وبعد ذلك الإنسان له عمر محدد، إذا انتهى ذلك العمر فارق الإنسان الحياة، فكانت الحياة البرزخية، وجميعا في انتظار قيام الساعة حتى نحاسب ونعرض على الله سبحانه وتعالى، ثم يساق الإنسان بعد ذلك إلى هذه الدار، إما إلى جنة وإما إلى نار. ودي حياة صرمدية دائمة لا انقطاع لها، لا تزول ولا تحول ولا تنقطع. آدي الإنسان هو في جمل وجيزة، يبقى من أي مادة خلقنا؟ ولماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى؟ والله عز وجل يعني كما بينا في سورة الإنسان: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فطرة محددة، دي الفطرة العمرية، وكان المطلوب أن أنا أؤدي فيها أداء، الأداء ده محدد، يعني الأداء ده مش مبهم، أداء محدد، يبقى كان المطلوب أن أنا أؤدي فيها أداء. فبتيجي بعد ذلك خلاص انتهت الأعمار، فتطوى دواوين هذا الإنسان، ويلقى النتيجة، نتيجة ذلك العمل إجمالا في قبل في الحياة البرزخية. ولما يبعث هذا العبد سيجازى ويحاسب على أعماله التي سطر عليه في تلك الدواوين التي تنشر على العبد يوم القيامة على أساسها يحاسب ثم يساق إما إلى جنة وإما إلى نار. ونرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الآيات إلى مرة القادمة. تبي بذلك القدر أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.